حاربه النبي صلى الله عليه وسلم خرج مكة وفتحها عام 80 هجرة لنقضهم العهد، لأن خزاعة كانت في حجرة صلى الله عليه وسلم وعهده، وكانت بنو بكر في عهد قريش وحيثهم. هجدت بنو بكر خزاعة، يعني تعدت عليهم وأتوهم بغتة، هجدوا عليهم بغتة فجأة وقاتلوه وهم في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنجدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه أن ينصرهم ووعدهم النصر، وكانت قريش قد ساعدتهم بالمال والسلاح، فلهذا غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه مكة من نقلهم العهد، وكان قد عاهدهم 10 سنين، فلما نقضوا العهد بمساعدتهم بني بكر انتقض عهدهم وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه. أيضا يرسو شرح هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم بحق الإسلام وحسابهم على الله. عصموا مني دماءهم وأموالهم؟ نعم، إلا بحق لم يذكر هذه الجملة. لا نعم، لم يذكرها إلا بحقها وحسابهم على الله. تفضل. هذا الحديث صحيح، رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وهذا على ظاهره، فإن من أتى بالشهادتين وهو لا يكفي بها قبل ذلك، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فإنه مسلم يعتبر مسلما، حرام الدم والمال، إلا بحق الإسلام، إلا ما يوجب الإسلام عليه بعد ذلك، كأن يزني فيقام عليه حد الزنا إن كان ذكرا للجد والترهيب، وإن كان طيبا للرجل الذي ينهي حياته. وهكذا بقية أمور الإسلام يطالب بها، هذا الذي أسلم شهد هذه الشهادة وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فيطالب بحقوق الإسلام وهو معصوم الدم والمال، إلا أن يكفي ناقض من مراقبة الإسلام. وهكذا قوله في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث مثل ذاك الحديث، من أتى بالتوحيد والإيمان بالرسالة فقد دخل في الإسلام، ثم يطالب بحق الإسلام، يطالب بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فإن أدى ما فضل الله عليه فهو مسلم حقا، وإن امتنع من شيء أخذ بحق الله فيه وأجبر وألزم بحقوق الله التي أوجبها على عباده. وهذا هو الواجب على جميع من دخل في الإسلام، أن يلتزم بحق الإسلام، فإن لم يلتزم أخذ بحق الإسلام. نعم. أخونا كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، كتبه بالمعنى، أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بشرح ذلكم الحديث أيضا حسب طلبه. هذا حديث عظيم رواه مسلم الصحيح من حديث تميم الداري، وله شواهد عند غير مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهو حديث عظيم يدل على أن الدين هو النصيحة، وذلك يدل على عظم شأنها، لأن أهل عليها الدين كما قالوا يحج عرفة. ويدل هذا الحديث على أن النصيحة هي الدين، وكالإخلاص في الشيء والصدق فيه حتى يؤدى كما أوجب الله